حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. كل الناس اللي زي الورد اللي قاعد اللي قاعد انا ركبت حبيبي دك دك رجب فيها ثلاث كسرات تحطها قدامك وتتفرج عليها بس. رجب مش عايزه لا عبد ولا كولي ولا لا لا لا رجب مش رجب تحطها في الميه تقعد اسبوع لما اللي عليها يلين. لا لا رجب الجمل جمل أخ على ركبة حبيبي دك والعود خايل فيه ودت حبيبي الحجاب يلبسه للعيد تاخد لا العين تاخد فيه مسك الحجر شلك حبيبي واني عطرب وربي وجوب العواز الخبصون عشان يكرموني فيه ادب كل ما يقولولي وحش تزيد الغداوة فيه ايه وصفة حبيبي يا عم يا عم يا عم جمل جمل جمل حاجة تملى العين العين جمل جمل حبيبي ابيض طوالي زي القهوة دي يملى الحضن ومشرر انا لما كل صباح الخير يجي معينه ويطلع ولما عدي وانا زعلان يدوب جسم حبيبي ويطمر حبيبة أبيض طوالي ويبنى الباط ومشهر ولما كل صباح الخير يجي معينه ويطفر ولما عدي بكلموش يدوب جسمه ويطمر لما يوعدني إبقى الدنيا حبيبي حبيبي حبيبي أبيض جوالي دين للبط ومشرق ولما كل صباح الخير يجمع عيني ويطلع ولما حد بكلم وش يدوب جسمه ويطلع انت عين عم تبكي على مين قال تبكي على الباقي قال تبكي على شباب عداله زي الجمال لكن حظهم راح مال هتعمل ايه الفلوس يا عم اللي بختهم اهما عمر الملايين ما بتعدي من المال علشان ما عمل صبر ابو عدمان الحب كده الحب كده والصبر ودلال والصبر ودلال ورضا وانتصار او بنت ولاد الحب كده او بنت ولاد الحب كده مش عايزه كلام مش عايزه كلام الحب كده اللي حب ربنا سمعنا سكوة حلوة هلا عيني عين عيني يا بمشيت وشوفت يا عيني بديك ما نشتاقي وعيني قالوا لعين بتعشق إلو زمن بيرفع الدندوق شفت جميلة واخدها خراب القغيرة وناس بحري أزدير من الهوى يا طبيب العملية مراك الحر العملية عشت ما خدتش عفعلي الحلو النبي تبسم لي النبي الحلو النبي تبسم لي النبي الحلو تبسم بكرة تشيره حبيبي وعطية لو في وسطية حبيبي وعطية لو في وسطية ما يخفش علي علي ما يخفش علي الله تحية